أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا من قبل أن أركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ثم تبين من كلام الشارح أيلولة الإحرام والنية إلى معنى واحد، حيث أنه فسر الإحرام بالنية وجعلهما شيئا واحدا مدلولا عليه بالحديث الصحيح. فهذا يعني أن هذه الأركان التي كانت خمسة آلت إلى أربعة فقط. وإذا كان الأمر كذلك فإن الكلام على ركن الوقوف بعرفة، أما الدليل على ركنيته فالإخبار عنه بأنه الحج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. والمراد الإخبار بأنه أعظم أركان الحج، حتى إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج كله، فإنه ركن لا يقضى من عامه، بل لا بد فيه من استئناف حج آخر. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة كأنه الحج، فعبر عن الحج بعرفة فقال: الحج عرفة. إذا كان الأمر كذلك فإن الواجب في الوقوف بعرفة أولا أهلية الواقف، بأن يكون الواقف مكلفا غير ناقص الأهلية. فإن كان الواقف مجنونا أو في حكم المجنون بأن يكون مغمى عليه لم يجزئ وقوفه، يلزمه في الواقف بعرفة أن يكون أهلا للعبادة، والأهلية تقتضي بقاء العقل، فإذا زال العقل بإغماء أو جنون لم يعتبر وقوفه بعرفة، كان وقوفه بعرفة غير مجزئ، بخلاف ما لو شهد عرفة نائما بأن دخلها ثم نام المدة كلها، فإنه ما دام مكلفا فإنه يجزئه وقوفه. والمراد بالوقوف البقاء بعرفة لا على الحالة الخاصة وهي حالة الوقوف، وإن كانت حالة الوقوف أدعى للخشوع وأدل على الذل وأقرب لحال السؤال، إلا أن الركن لا يلزم فيه الوقوف، بل مطلق البقاء حتى لو كان نائما أو راقدا أو قاعدا أو كان على غير هذه الهيئات، فإن ذلك كله يجزئ. وإذا كانت مدة الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فإنه يجزئ أي مدة، أي وجود في أي مكان في حيز عرفة في أي مدة من الزمان في هذا المدى. وفي المذهب خلاف، هل يلزم أن يجمع بين الليل والنهار؟ والصحيح أنه لا يلزمه، الصحيح أنه لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه ولا يلزمه دم على الصحيح. فإن قلنا أنه يلزمه فلو أفاض قبل الغروب ثم رجع في الليل مرة أخرى إلى عرفة سقط عنه بذلك الدم. فعلى ذلك ينبغي أن نتذكر في الوقوف بعرفة أنه لا بد من أهلية الواقف، وأنه لا يلزم مسمى الوقوف بل مطلق البقاء يفي، وأن المطلوب البقاء في أي مكان من مسمى عرفة من حدود عرفة، وأن مدة الوقوف مستمرة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فجر يوم العيد، وأنه لو أفاض لو ظل أي مقدار من الزمان فأفاض قبل الغروب أجزأه وقيل يلزمه دم. أما الطواف بالبيت فالدليل على ركنيته قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والواجب إنما هو طواف الإفاضة. الطواف الذي هو ركن إنما هو طواف الإفاضة، والدليل على ركنيته قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، حيث اقترن الفعل المضارع باللام الدالة على الأمر، فبذلك أصبح دالا على وجوب الطواف. فهذا أمر من الله تعالى بالحجيج للحجيج بأن يطوفوا بالبيت العتيق. وأما الطواف فهو وإن تصور أشواطا يطوفها الحجيج والعمار حول البيت العتيق فإن لذلك واجبات. فأول واجبات الطواف ستر العورة والطهارة عن الحدث والنجس، والطهارة عن الحدث في النفس والطهارة عن النجس في النفس والمكان والثوب في البدن والثوب والمكان. فكما يلزم ستر العورة يلزم الطهارة عن الحدث بأن يكون متوضئا، ويلزم الطهارة عن النجس في بدنه وثوبه والمكان الذي يطوف فيه. وهذا يعني أنه لو أحدث في أثناء طوافه لزمه الوضوء ويبني على الصحيح. الصحيح أن من أحدث في أثناء وضوئه فانصرف فتوضأ فلا يحتاج إلى أن يستأنف الطواف، بل يبني على ما سبق. وأما الواجب الثاني في الطواف فأن يكون الطواف داخل المسجد، حتى لو تصورت من يطوف حول الكعبة المشرفة من خارج المسجد لم يجزئه الطواف بالإجماع، وحتى لو تصورت الطائف داخل المسجد وإن منعته الموانع والحوائل صح ذلك، حتى لو طاف بالأروقة وبغيرها من الأشياء الموجودة في داخل الحرم جاز له ذلك. فشرط أن يكون الطواف داخل المسجد يعني أنه لا بأس بالحوائل التي تحول بين الطائف وبين البيت، هذا لا يضر طوافه ما دام في داخل المسجد. وحتى تتصور أنه لو طاف في خارج المسجد بأي طريقة أو في أي مكان فالاتفاق على أنه لا يجزئه طواف، فشرطه أن يكون الطواف داخل المسجد. والواجب الثالث من واجبات الطواف استكمال 7 طوافات، فإن الطواف مشروع 7، وهذا يعني اشتراطه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طاف أقل من 7، فهذا يعني أنه لابد من استكمال الأشواط 7. وهذا يعني أن من يعتريه شك في أثناء طوافه في عدد الطوافات فإن القاعدة البناء على الأقل، أنه يعتبر فعله الأقل، إذا تردد 3 طوافات أو 4 فليعتبر ما طافه 3 أشواط حتى يأتي ب4 بعد ذلك. وحتى تجب الزيادة حتى يتيقن 7، فكلما شك بنى على الأقل حتى يتيقن أنه طاف 7 طوافات. كل هذا إذا حصل له الشك في أثناء طوافه، لكنه لو طاف 7 طوافات ثم عرض له الشك بعد انصرافه من الطواف فلا عبرة بهذا الشك. فاستكمال الطوافات 7 يعني أن قاعدة الشك في الصلاة مطبقة في الطواف، وقاعدة الشك تقتضي البناء على الأقل الذي هو اليقين، وأن يزيد حتى يستيقن، أن يزيد من فعله حتى يستيقن بأداء الواجب واستكمال الطوافات 7. وأما الواجب الرابع فالترتيب، الواجب الرابع من واجبات الطواف فأن يكون طوافه مرتبا، ومعنى الترتيب أن يبتدئ من الحجر الأسود، هذا هو المطلوب الأول، والمطلوب الثاني أن يجعل البيت عن يساره، فمن لم يبتدئ بالحجر الأسود كان فعله هدرا حتى يصير الحجر الأسود، فحينئذ يعتد بابتداء هذا الشوط، فيكون ابتداء طوافه من محاذاته، من وقت محاذاته الحجر الأسود، فإذا ابتدأ من قبل ذلك كان فعله قبل ذلك غير داخل في الشوط الواجب عليه. ولابد كذلك أن يجعل البيت عن يساره، فلو جعل البيت عن يمينه أو كان مستقبلا للبيت بوجهه وجسمه كان ذلك أيضا مفسدا لطوافه، فلابد أن يكون طوافه بأن يجعل البيت عن يساره. وأما الواجب الخامس فأن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، لابد أن يكون حتى يكون طائفا بالبيت لابد أن يكون خارجا عن الحيز الذي هو حيز البيت وإن تقديرا، وذلك أن الكعبة المشرفة مساحة معلومة، وإن حصل التقصير دونها والتقصير حاصل في موضعين، فإن قريشا لما قصرت بهم النفقة تركوا بعض الأساس الذي وضعه الخليل عليه السلام، فلذلك لزم التنبيه على ذلك. لابد أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، وذلك أنه لا يتصور عقلا طواف بشيء وأنت بداخله أو وبعضك بداخله، لا كلك ولا بعضك، بل لا يتصور معنى الطواف ولا يتحقق حتى يكون الطائف خارجا عما يطوف حوله، لا داخلا فيه بكله ولا موجودا فيه ببعضه. والاحتراز ها هنا عن شاذران البيت وعن الحجر، فلو طاف في الشاذران شاذروان البيت وهو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض، يعني كأن الكعبة أساسا والأساس مرتفع، فلما بنت قريش الأساس هو أساس إبراهيم، فلما بنت قريش البيت دخلت عن هذا الأساس كأن للأساس عرضا كأن حجرا عريضا، فلما دخلت بنت قريش البيت تركت بعض هذا الحجر العريض وبنت في منتصفه أو في بعضه، وتركت البعض الآخر غير مبني فوقه وهو ظاهر مرتفع، يقول النووي قدر 2/3 ذراع. فعلى ذلك فمن ركب على هذا المقدار أو داس فوقه أو طاف حال كونه ماشيا فوقه فإنه يكون بذلك في داخل بنيان الكعبة، فلا يتحقق معنى طوافه، فلا يتحقق معنى الطواف لكونه طائفا داخل الكعبة. وكذلك الحجر الذي هو حجر إسماعيل، وهو مكان محوط غير مبني، كذلك من طاف بداخله الناس يصلون فيه، فمن طاف بداخله من اخترقه فطاف بداخله لم يجزئه طوافه كذلك. فمعنى كون الطواف خارجا بجميع البدن الاحتراز عن هذا الأساس الذي تركت قريش بعضه حال كونه مرتفعا قدر ثلثي ذراع، والاحتراز كذلك عن الطواف من داخل الحجر الذي هو حجر إسماعيل، فمن فعل ذلك بأن طاف على شابروان البيت أو في الحجر لم يصح طواف. وأما آخر واجبات الطواف فنية الطواف، والنية إنما تشترط في غير طواف الحج أو العمرة، أما طواف الحج أو العمرة فترك النية خلاف الأولى، وهي واشتراطها أو طلبها على جهة كون ذلك أولى. وإنما لم تشترط نية الطواف في الحج أو العمرة لأن نية الحج أو العمرة كافية عنها، حتى إذا لم نشترط ذلك اشترطنا عليه ألا يقصد معنى آخر بأن يبحث عن غريمه أو يفتش عن رجل آخر أو نحو ذلك، وقيل لا يشترط حتى هذا. فنية الطواف هي إذن شرط في من يطوف طوافا منذورا أو طواف تطوع، ولا يكون طوافه طواف حج أو عمرة، فإن كان طواف حج أو عمرة كانت نية الطواف أولى وكان تركها تركا للأولى، لأن نية الحج أو العمرة كافية. أما من دخل البيت العتيق فأراد الطواف على جهة التطوع فلا يتم طوافه حتى ينوي بهذا الفعل نية الطواف. وكذا لو كان طوافه طواف نذر بأن نذر أن يطوف فهو إذا ليس طواف حج ولا طواف عمرة، فحينئذ نشترط لصحة الطواف نية الطواف. في الشرح ومنها أي من أركان الحج الوقوف بعرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي الحج عرفة. هذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، كذا في حاشية النسخة المحققة. يقول في الشرح: ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه، فإنما يطلق، فالمساواة هنا ليست مساواة حقيقية، لكنه لما كان الوقوف بعرفة الركن الركين للحج فنزل منزلة جميعه وإن كان معظم أركانه، كما تقول معظم الركعات الركوع، يعني أن من فاته الركوع فاته الركعة، فكذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا تدارك، لا يستطيع أن يتدارك ذلك إلا بأن ينشئ حجا جديدا. يقول الشارح: ويحصل الوقوف بحضور بجزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك. فالمطلوب مطلق الحضور في مطلق الزمان في مطلق المكان، وأما مطلق الحضور فحتى يستوي في ذلك في الإجزاء حال القائم والمضطجع والنائم والقاعد وغير ذلك، فإن كل من ذلك يصدق عليه مطلق الحضور. في مطلق الزمان في أي مقدار من الزمان قل أو كثر، في مطلق المكان بأن يجزئ وقوفه بعرفة بحضوره بجزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك. يقول الشارح: ولو حضر عرفة وهو نائم، ولو حضر يعني ولو حضرها وهو نائم، حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف. يعني لو دخل عرفة قبل وقت الوقوف، وقت الوقوف إنما هو مبتدئ بزوال الشمس، هذا أنه دخل قبل وجوب صلاة الظهر يعني قبل زوال الشمس، ثم على ما أذن الظهر نام وظل نائما حتى انتهى وقت الوقوف بطلوع الفجر، فالصحيح أن ذلك يجزئه. حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف يعني قبل الوقت المشروع للوقوف وهو وقت الزوال ونام حتى خرج الوقت أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه بخلاف المجنون. أما من دخل عرفات حال كونه مجنونا واستغلق الجنون به واستمر من بداية وقت الوقوف إلى نهايته فهذا لا يجزئ حجه وإن لم يكن نائما. ولو حضر وهو مغمى عليه، قال: في أصل الروضة أجزأه وهو سهو، فإن الرافعي صحح عدم الإجزاء في الشرحين كالمحرم، ثم إن النووي قال في زياداته: قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. أما المغمى عليه هل يجزئه أو لا؟ الصحيح الذي صار إليه الشارح بناء على كلام النووي في زياداته إلحاق المغمى عليه بالمجنون من حيث عدم أهلية كل منهما، فكما أن المجنون ليس أهلا للعبادة فكذلك المغمى عليه ليس أهلا للعبادة، فمن شهد عرفات حال كونه مغمى عليه لم يجزئه وقوفه بعرفة، لا يعتبر قد شهد الوقوف بعرفة ولا يتم بذلك حجه. يقول الشارح: ثم إن النووي قال في زياداته يعني على أصل الروضة: قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. والحاصل يقول الشارح: والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة، ثم في أي موضع وقف منها جاز لأن الكل عرفه، في أي موضع من المكان جاز، وفي أي جزء من الزمان أجزأ، وفي أي حال من القيام أو القعود أو النوم أو الركود كل ذلك كذلك يجزئ. يقول الشارح: ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار، يعني أن الجمع بين الليل والنهار أتم حتى لا يفيض إلا بعد تحقق غروب الشمس، فهذا هو معنى الجمع بين الليل والنهار، يعني إذا غابت الشمس انتظروا حتى يتحققوا من ذلك فلا يفيضون قبل غروب الشمس ولا في أثناء الغروب، بل ينتظرون حتى يتحقق الغروب ليتم الجمع بين الليل والنهار. لكن ذلك ليس على جهة الشرطية في الوقوف، فالأقل من ذلك يجزي. ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه، هو مطالب بأن يقف في أي جزء من زوال الشمس إلى الغروب، أو قل إلى طلوع الفجر، فلو وقف مقدارا من الزمان وانصرف وأفاض قبل الغروب صح وقوفه. ولا يلزمه الدم على الصحيح، فإنه إذا أتى بالواجب لم يلزمه دم، لأن الدم إنما يلزم على ترك الواجبات، فأما من لم يترك واجبا فليس عليه دم. وقيل يجب، في القول بالوجوب إنه يجب الدم يعني أنه يجب أن يجمع بين الليل والنهار، وهذا يعني أنه إذا أفاض قبل الغروب إما أن يرجع حتى يشهد جزءا من الليل في عرفات، وإما أن يفتدي ذلك بدم. فعلى هذا لو عاد ليلا سقط، يعني سقط عنه الدم الذي كان واجبا لإفاضته قبل غروب الشمس. ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم. يعني لو أنه وقف بعرفات فكان وقوفه بعد غروب الشمس واقتصر في الوقوف على ذلك صح حجه. فتلخص لنا أن الوقوف بعرفة مطلق وقوف، في مطلق فعل حتى يصح ذلك من القائم والقاعد والراقد والنائم، وأن الشرط في ذلك أهلية التكليف، وأنه في مطلق الزمان حتى لو كان الوقوف في جزء من النهار أو جزء من الليل أجزاه كل ذلك على الصحيح، وأن الوقوف بعرفات بأي مكان في حدود عرفات لا يشترط لذلك مكان خاص، إلا أنه لا يجوز الوقوف بخارج حدود عرفات، بل لابد أن يكون الوقوف داخل حدود عرفات. إذا كانت أركان الحج أولها، إذا كان أولها الإحرام وثانيها الوقوف بعرفة، فإن الثالثة الطواف بالبيت. يقول في الشرح: من أركان الحج الطواف بالبيت، أي طواف الإفاضة، لأن هذا الطواف هو ركن الحج، على أنه المراد في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني الدليل على وجوبه، يعني أن الدليل على وجوبه قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعرفنا وجه الدلالة من حيث اشتمال هذه الآية الكريمة على الأمر، والأمر يدل على الوجوب. ولحديث صفية يقول في الهامش: روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذن، صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمنا أن شرط الإذن إنما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضي، إنما هو إفاضتها قبل حيضها، إنما هو طوافها بالبيت طواف الإفاضة قبل حيضها. وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه، يعني أن المسلمين متفقون على وجوب طواف الإفاضة. يقول في الشرح: ثم للطواف واجبات لا بد منها، منها الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب والمكان، فلا بد أن يكون كهيئة الصلاة متطهرا عن الحدث متباعدا عن النجس في بدنه وثوبه ومكانه. ويتفرع على ذلك قال الشارح: فلو أحدث في أثناء الطواف لزمه الوضوء، لأن الوضوء ولأن الطهارة شرط في صحة، ويبني على الصحيح وقيل يجب الاستئناف. الشرط الثاني ومنها الترتيب، بأن يبتدئ من الحجر الأسود وأن يجعل البيت عن يساره، وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه، ثم ينوي حينئذ الطواف. ونية الطواف غير واجبة على الصحيح لشمول الحج لها، هذه ذكرت. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.